قال مالك: لا بأس بأن يشتري المكاتب كتابته بعرض أو بعين مخالف لما كتب له لما كتب به من العين أو العرض أو غير مخالف أو غير مخالف معجل أو مؤخر. في أول بيع المكاتب أنه إن باعه بذهب أو فضة لا يبيع كتابته بذهب وفضة، لأن في هذا ربا. والآخرون يقولون: لا، ليس هناك ربا بين العبد وبين سيده، وتقدم هذا النقاش. وهنا يقول: المكاتب يشتري كتابته من سيده بأي نوع من أنواع المعاوضة. إن كتبه على ذهب وفضة له أن يشتري نفسه بذهب وفضة وبإبل وبحب وبتمر وبكل شيء. إن كتبه على تمر أو على بر له أن يشتري كتابته بتمر وببر وبدراهم وبكل شيء. إن كتبه منجما له أن يدفعها حالا. إذن له أن يشتري نفسه. لماذا؟ لأنه عند مالك ليس هناك ربا بين السيد وعبده، بمعنى أن عقد الكتابة ليس معاوضة ثابتة كمعاوضات البيع والشراء، وإنما هو مسامحة ومساعدة من السيد لمكاتبه، وأيضا تنجيز من المكاتب ليتم له تملك نفسه وتحريرها وتصح شهادته ويصح ميراثه إلى آخره. أو العرض أو غير مخالف معجل أو مؤخر.